الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، نأخذ في هذه الدقائق المعدودة قبس من القبسات النفسية في القرآن الكريم، وفي هذه المرة في هذه الحلقة هذا الموضوع في سورة الأنفال. سورة الأنفال التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعظمها يتكلم عن سورة عن غزوة بدر. وسأركز في هذا اللقاء عن أثر النعاس الذي أنزله الله عز وجل على المؤمنين، والماء وعلاقتهما بالصحة النفسية والطمأنينة، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله عز وجل لما رأى الصدق من المؤمنين في هذه الغزوة التي كان هدفهم فيها أنهم يواجهون عيرة أو قافلة قريش، لكن الله أراد شيئا آخر، حيث خلصت أو نفذت تلك القافلة مع أبي سفيان، وصارت المواجهة مواجهة عسكرية حربية، مع أن المؤمنين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متجهزين لهذا الأمر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون له، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لماذا؟ لأن الله يريد أن يحق الحق بكلماته. فحصلت المواجهة أو الالتقاء بين 300 من المسلمين المؤمنين وما بين قريب من أو زيادة على 1000 من كفار قريش، صناديد قريش، على رأسهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم كثير. وهذه لما حصلت المواجهة غير المخطط لها، حصل هناك نوع من الضغط النفسي على المؤمنين، وكان أيضا هناك ضغط كبير أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن قريش سبقوا الصحابة إلى بعض الآبار في تلك المنطقة قريبا من المدينة، ويطلق عليه في بدر، بينها وبين المدينة تقريبا حدود 100 كيلو أو 80 كيلو أو 150 أو 120. وكان المؤمنون يعني مجهدين متعبين، عددهم أقل بكثير من عدد الكفار. لأول مرة تكون مواجهة ضخمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرايا بسيطة، السرايا أعداد قليلة، أما تحصل مواجهة بين ناس عددهم 300 أو 1000، هنا حصل في نوع من الضغط. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يصلي ويدعو الله ويبتهل إلى الله، حتى قال وهو يرفع يديه إلى الله سقط الرداء من كتفيه، دليل على أنه بدأ يرفع يديه، وكان أبو بكر من خلفه، فقال كان يحرسه بعض الأنصار والصحابة، فقال يا رسول الله إن الله لن يخلفك وعدك، سينجز لك وعدك. وكان يدعو الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة العصبة من المؤمنين لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني الله، ويدعو ويدعو حتى نزل قول الله: تستغيثون ربكم. والمؤمنون كذلك يصلون ويبتهلون إلى الله: إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هاتان أو هذان الأمران سأتوقف عندهما بعض الدقائق. لا شك الدعاء سيأتينا أحد الحلقات القادمة، أثر الدعاء وعلاقته بالصحة النفسية، علاقته بالأمور النفسية، التنفيس مع الله عز وجل، لأن المعالجين الآن لو ذهبت لأي طبيب حتى الأطباء الجسميين قالوا عليك مثلا من المؤمنين، بل حتى غير المسلمين إذا ذهبت إليهم قالوا لك نفس لآخر، اجلس مع إنسان تعطيه بعض همومك يستمع إليك. بل إنهم يطلبون المعالجين النفسيين الآن من بعض أسرة المريض أو المضطرب أو اللي عنده نوع من الاكتئاب والقلق، يقولون اجلسوا مع المريض لينفس لكم ويحادثكم، استمعوا له، تواجدوا معه، سروا عنه إلى آخره. الدعاء في الإسلام هو ارتباط بين قلبك سواء كان مرتاحا أو مضطربا وبين الله عز وجل بتنفيس رائع. هذا توجه له النبي صلى الله عليه وسلم فطرقه مع حسن عمله وصلاته، فأنزل الله مباشرة الاستجابة، أرسل الملائكة، وأيضا أنعم الله على المؤمنين كانوا في ضعف وضغط نفسي وفي عطش شديد بعدما أتهم من المدينة، وكانوا في أوقات لم تكن في يعني في وقت البرد الشديد، وإنما كان في حاجة إلى الماء، ومعهم بعض البهائم وبعض الناس والأكل قليل، أشياء كثيرة. أيضا الأرض يمشون بها مغبرة، الناس تسير تكون فيه رياح. فأنزل الله عليهم ثلاثة أمور: الملائكة، النعاس، الماء. أما الملائكة لنتوقف معهم الآن كثيرا، وإن كان لهم موقف عظيم في بدر وفي أحد، لأن في أحد سبحان الله أنزل الله أيضا لهم المدد ومنه النعاس، ثم أنزل عليكم من بعد الغم في سورة آل عمران أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فالمؤمنون أتاهم النعاس. فلاحظوا هنا في معركة وغزوة بدر، قبل غزوة بدر أنزل الله النعاس، قال بعض الصحابة فخفقت رؤوسنا حتى إن السيوف تسقط من أيدينا. فقط المؤمنين، الآخرون لا. فأنزل الله هذا السلطان وهذا هذه الآية العظيمة فغفوا قليلا. والنعاس برهة من الوقت، ربما ثواني أو دقائق، دقيقة دقيقتين أو أقل. فلما أنزل الله هذه النعمة العظيمة عليهم ثم استيقظوا منها، وإذ بالتعب كله زال وإذا القلب اطمأن واستبشر فكأنه نام نوما عميقا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. هنا ارتاحوا واطمأنوا بعد الجهد والكلل. بعد ذلك أنزل الله إما قبل النعاس وإما مع النعاس أو بعد النعاس، والذي يظهر لي أنا هنا أنه كان متزامد، إن كله بصيغة المضارع جميع. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، فبعد النعاس نزل الماء من السماء المطر، هذا غسل الأرض كما قال بعض المفسرين فثبت به الأقدام، فما ساخت قوائم الخيل والإبل ولا الناس، ولا أصبحت رمال متحركة، ثبتت وقويت فانطلقوا. أيضا ليطهركم به، طهر الأجسام، بل إن الماء وخاصة المطر يطهر الأجسام والنفوس، لأن الماء بطبيعته كما خلق الله فيه معادن وفيه أيونات، هذه المعادن والأيونات يأخذها الإنسان كأيونات سالبة فتفرمت مثل ما يقولون بلغة الحاسب، أو تبرمج أو تعيد صياغة بعض خصائص الجسم. ولذلك 80 أو 70% من جسم الإنسان يتكون من الماء، و20% من بقية أجهزة الإنسان العصبية وغيرها والدم والعظام وغيرها. 80% أنت أو 70% إلى 80% أنت ماء، تحتاج إلى الماء، شيء تشربه وشيء تكتنزه وشيء تخرجه، والماء حياة لك وللحياة كلها. فلما أنزل الله الماء بعد النعاس ومع النعاس وبعد النعاس أيضا غسل الأرض وغسل الأجسام وأعطاهم قوة وشربوا وسقوا، ثم بعد ذلك أتى أخذوا برأي الحباب ابن المنذر الذي قال لرسول الله، لأن نزول القطر كان قبل رأي الحباب، أننا يا رسول الله نأخذ أقرب الآبار إلى قريش وندفن ما قبلها إلينا حتى لا يكون لهم آبار. وهذا ما حصل من الغد، لكن قبلها أعطاهم الله هذا الأمان وهذا الرحمة منه عز وجل. الشاهد من ذلك لنا أيها الإخوة، هذا الشاهد لنا أننا في حياتنا ونحن نعافص الدنيا في بيوتنا وأسرنا وعلاقاتنا ومشاكلنا وآلامنا وآمالنا، عندنا أحيانا بعض العلاجات الجميلة مثل ما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. منها أولا واضح الدعاء، لكن لن أقف معه الليلة كثيرا. اثنين اللي هو النعاس، وهو أن تأخذ غفوة ولو قليلة، فإنها تغسل أوضار الجسم وتريح النفس. وأحيانا لما تكون قلق أو مكتئب أو منضغط نفسيا، دائما نوصي البعض من الرجال والنساء، امرأة مستاءة من وضع الزوج أو الأولاد في البيت، رجل مستاء من الزملاء أو الشركة أو الإخوة أو الأخوات أو وضع معين، دائما أوصيهم بأن أقول أشغلوا أنفسكم، لا تجلس، لأنه إذا جلس فارتاح الجسم كجسم واضطرب النفس كنفس، صار هناك نوع من الاضطراب، فالجسم إلى حد ما في نوع من الارتياح. والأصل عندك أن تجهد الجسم، أجهد جسمك، أشغل نفسك بقراءة، بذهاب، برياضة، بتحميل، بأي شيء حتى يتعب الجسم. فإذا تعب الجسم حاول أن تضع له أوقات يسيرة فيها غفوات. فإذا كنت تستيقظ من الصباح الساعة 6 والخامسة إلى 10 ليلا، مهم أن تضع غفوة أو غفوتين باليوم، لو وأنت جالس أو مضطجع اضطجاع السريع، هذا يجدد لك النشاط ويطمئن لك النفس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. شوف حتى الآيات، الغم أتى بعده النعاس ثم أنزل عليكم، فكم من غموم عندنا في اليوم الليلة. هذا واحد. اثنين الماء، وخاصة الماء اللي يطلق عليه الجديد اللي هو المطر، فتشرب منه وتستقي منه وتنكشف له كما في السنة، أو المياه الموجودة ولكن تكون مياه عذبة أو جارية مثل الأنهار، ومثل أيضا البرك الموجودة اللي يخرج من باطن الأرض، على طول تستقبله، وإذا مر بالأرض أو لا يعني وهو يخرج من الأرض بالمواصير وبهذه الأشياء، حاول أنه يجري في الأرض في التراب وفي البحص والحصباء، فإذا جرى وأصار نقيا اشرب منه أو اغتسل به، هذا أيضا مفيد لجسم الإنسان. ففيه أشياء كثيرة يفقدها الإنسان موجودة فيه. أو ماء زمزم تغتسل به وتشربه وتستقي أيضا منه وتغتسل حتى الاغتسال. ولذلك الإنسان إذا غضب أو إذا اهتم أو إذا اضطرب، جميل أنه يذهب إلى الماء يغتسل منه، يذهب يمشي في مزرعة، في بستان، في حديقة، بين نخل، بين جنان، المهم أن هذا من أفضل الأدوية لأدواء الاضطراب والتعب والجهد. وهذا ما ذكره الله في سورة الأنفال، إذ يغشيكم، في سورة نوع من المواجهة والاضطراب والتعب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماذا بعد هذا التطهير يا إخوان؟ ليطهركم به ماذا بعدها؟ ها؟ ويذهب عنكم رجز الشيطان، لأنه أتتهم الوسوسة كما قال المفسرون، ليطهركم بإذن الله عنكم رجز الشيطان، وليربط على القلب، أنه صار في نوع من الشك، قد يهزمون ويثبت بالأقدام. هذا نزول النعاس ونزول المطر من السماء. ففيها هذه من أعظم النعم للإنسان الإغفاءات البسيطة خلال اليوم المجهد، ونزول المطر والقطر، أو التعامل مع الماء. ولذلك دعوة لكل امرأة، لكل رجل، لكل عامل، لكل عاملة، الذين يجهدون يتعبون، احرصوا بعض الوقت أن تأخذوا غفوات أثناء النهار، وكذلك أن تمسوا الماء، أن تتعرضوا له، تخرجوا لنهر أو لبحر أو لماء أو لشلال ففيه طاقة وفي آيونات الله وضعها فيه، ومن أعظم ذلك ماء زمزم والمطر الجديد الذي ينزل من السماء، وسترون أنكم بعد ذلك أفضل مما كنتم قبله. هذا يعطيكم بإذن الله الطمأنينة والنشاط والتوفيق، وهذا ما حصل للمؤمنين في غزوة بدر لما أنزل الله عليهم الملائكة والنعاس والمطر، كان النصر وكان الظفر وكانت الطمأنينة وكانت العقبة الطيبة. أسأل الله عز وجل لي ولكم أيها الإخوة والأخوات أن يرزقنا وإياكم الطمأنينة والراحة في الدنيا والآخرة، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، كما نسأل عز وجل أن يصلح قلوبنا وأسرنا وأولادنا وأزواجنا، وأن يهدي ويصلح من وله الله أمرنا ويجمع قلوبنا على الحق والطاعة، ويعيذنا من الفتنة والبدعة والفرقة، وأن يصلح أحوال المسلمين عامة وأحوال أهل الشام ومصر وليبيا وتونس واليمن خاصة، وأن يعيذنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.